وسلم على آله وصحبه أجمعين. وبعد، كتاب الطهارة، باب طهارة جسم الحائض. زاد في رواية لأبي داود وكذا الترمذي: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وزاد ابن ماجه: فأغسله وأرجله. وفي رواية لأبي داود: صلى في ثوب واحد بعضه علي. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الحديث المتقدم إذا كان متكلم هذا الحديث هي راحة. نعم. زاد في رواية الدارمي: ثم يأمرني فأتزر وأنا حائض، وكان يباشرني. وللنسائي رواية مطولة عن شريح عن عائشة: سألها: هل تأكل المرأة مع زوجها وهي قامت؟ قالت: نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي قامت. قالت: هل سألها عن شريح عن عائشة: سألها: هل تأكل المرأة مع زوجها وهي قامت؟ قالت: نعم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوني فآكل معه وأنا عارك، وكان يأخذ العرق فيقسم علي فيه. العرق، نعم، العرق، العظم الذي عليه. وكان يأخذ العرق فيقسم علي فيه فأعترق منه ثم أضعه فيأخذه ويقول له: عرقا سمينا، عرقا سمينا. نعم. فيأخذه فيعترق منه ويضع فمه حيث وضعت فمي من العرق ويدعو بالشراب فيقسم علي فيه قبل أن يشرب منه، فأخذه فيشرب منه ثم أضعه فيأخذه فيشرب منه ويضع فمه حيث وضعت فمي من القدح. عليه الصلاة والسلام. نعم. وروى أبو داود بن ماجه عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعليه مرض وعلى بعض أزواجه منه وهي حائض وهو يصلي وهو عليه. وروى أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن عبد الله بن سعد قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مواكلة الحائض فقال: واكلها. ولفظ أبي داود: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض، قال: لك ما فوق الإزار، وذكر مواكلة الحائض أيضا. وللدارمي: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بعض أهلي لحائض، وإن لمتعشون إن شاء الله جميعا. لا بس تواكل الحائض وتباشر وينام معها زوجها. الحائض لا تقرب في موضع الأذى، موضع الأذى حتى تطهر. نعم. وللدارمي عن ابن عمر أنه كان يأمر جاريته أن تناوله الخمرة. نعم. أنا أحب لي مبارك. نعم. وروى الدارمي عن ابن عمر أنه كان يأمر جاريته أن تناوله الخمرة من المسجد فتقول: إني حائض، فيقول: إن حيضتك ليست في كفك. عن ابن عمر أنه كان يأمر جاريته أن تناوله الخمرة من المسجد فتقول: إني حائض، فيقول: إن حيضتك ليست في كفك فتناوله. نعم. وهذا دليل على أن الحائض لا، لأن أن الحائض لا تدخل المسجد. نعم. لأنها تتحرج إلى من دخول اليد أن تدخل يدها، كيف لو دخلت كلها؟ نعم. وروى الدارمي عن عائشة أنها كانت لا ترى بأسا أن تمس الحائض الخمرة. نعم. وروى النسائي عن ميمونة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر إحدانا فيتلو القرآن وهي حائض، وتقوم إحدانا بالخمرة إلى المسجد فتبسطها وهي حائض. وروى أبو داود عن معاذ الخمرة من السجادة. نعم. وروى أبو داود عن معاذ بن جبل قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال: ما فوق الإزار، والتعفف عن ذلك أفضل. قال البني ضعيف. نعم. وروى الدارمي عن نافع قال: كن جواري بن عمر يغسلن رجليه وهن حيا، ويعطينه الخمرة. نعم اللهم صل على محمد. وروى الدارمي عن إبراهيم قال كان يقال الحائض ليس الحائض ليس الحيضة في الحيضة في يدها تغسل يدها وتعجن وتنبذ. وعنه إن الحائض حيضتها ليست في يدها وكان يقول الحائض حب الحي. وروى الدارمي عن حماد قال سألت إبراهيم عن مصافحة اليهودي والنصراني والمجوسي والحائض فلم ير فيه وضوءا. فلم ير ملابسة المشرك لا تنقض وضوءا. وروى الدارمي عن إبراهيم كان لا يرى بأسا أن توضع الحائض المريض. وروى الدارمي عن المغيرة الصغيرة قال أرسل أبو ربيان إلى إبراهيم يسأله عن الحائض توضئ المريض قال نعم وتسنده يعني في الصلاة قال لا. فقلت للمغيرة سمعته من إبراهيم قال لا. نعم. وروى الدارمي عن الحسن أنه سئل عن امرأة حائض شربت من ماء أيتوضأ به فضحك وقال نعم. نعم. باب مباشرة الحائض. زاد في رواية للدارمي وكان يقبلها وهو صائم عليه الصلاة والسلام. نعم. وفي لفظ عندهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة النساء وهي حائض إذا كان عليها إزار إلى أصاف الفتدين أو رفتدين تحتجز به. وروى أبو داود عن عائشة قالت كنت إذا حسنت نزلت عن المثال على الحصير فلم نقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ندم ولم ندم. لا خطأ حفظته بس مطابع أخطأ. نعم. قال عائشة قالت كنت إذا حفظت نزلت عن المثال على الحصير فلم نقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ندم منه حتى نطهر. هذا ضعيف. نعم. قال البني ضعيف. وروى أبو داود عن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا. هذا مثل. نعم. وروى الدارمي عن نافع قال أرسل عبد الله بن عمر إلى عائشة ليسألها هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض فقالت لتشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها. نعم. وروى الدارمي عن ميمون بن مهران قال سألت عائشة ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض قالت ما فوق الإزار. لا. وروى الدارمي عن مسروق قال قلت لعائشة ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضة قالت كل شيء غير الجماع. قال قلت فما يحرم عليه منها إذا كان محرمين قالت كل شيء غير كلامها. لا. وروى أبو داود عن عمارة بن غراب بن غراب أن عمه أن عمة له حدثت أنها سألت عائشة قالت إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد قالت أخبرك بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل فمضى إلى مسجده قال أبو داود هني مسجد بيته فلم ينصرف حتى غلبتني عيني وأوجعه البرد فقال أدني مني فقلت إني حائض فقال وإن اكشفي عن فخذيك فكشفت فخذي فوضع خده وصدره على فخذي وحنيت عليه حتى دفي ونام. قال الألباني ضعيف. لا شك. نعم. وروى النسائي عن جميع بن عمير قال دخلت على عائشة مع أمي وخالتي فسألتاها كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا حارت إحداكن قالت كان يأمرنا إذا حارت إحدانا أن تتجر بإزار واسع ثم يلتزم صدرها وفديها. قال الألباني منكر. وروى الدارمي عن زيد بن أسلم قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يحل لي من امرأتي وهي حائض قال لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها. وروى الدارمي قال رواه مالك في الموطأ وسنده منقطع ولكن له شواهد بمعناه. قال ابن عبد البر لا يعلم أحد رواه بهذا اللفظ مسندا ومعناه صحيح ثابت. وروى الدارمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن خالد بن أيوب رجلا عن عائشة قالت لإنسان اجتنب شعار الدم. وروى ابن ماجه عن معاوية عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال سألتها كيف كنت تصنعين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحيضة؟ قالت كانت إحدانا في ثورها أول ما تحيض تشد عليها إزارا إلى أن صافي فيها ثم تضطجع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الدارمي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوشحني وأنا حائض ويصيب من رأسي وبينه ثوب. وروى الدارمي عن ابن عمر قال لا بأس بفضل وضوء المرأة ما لم تكن جنبا أو حائض. وروى الدارمي عن إبراهيم قال الحائض يأتيها زوجها في مراقها وبين أبخاذها فإذا دفق غسلت ما أصابها واغتسل هو. وروى الدارمي قال إبراهيم لقد علمت أم عمران أني لقد علمت أم عمران أني أطعن في إليتها يعني وهي حائض. وروى الدارمي سأل رجل عطاء عن الحائض فلم ير بما دون الدم بأسا. وروى الدارمي عن الشعبي قال إذا كف الأذى يعني الدم. وروى الدارمي أيضا عن مجاهد لا بأس أن تؤتى الحائض بين فخذيها وفي سرتها. وروى الدارمي عن مجاهد قال تقبل وتدبر إلا الدبر المحيض. نعم. وروى الدارمي قال سئل ابن جبير ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضة؟ قال ما فوق الإزار. وروى الدارمي عن عبيدة في الحائض قال الفراش واحد والنحف شتى فإن كانوا لا يجدون رد عليها من نحافه. وروى الدارمي عن شريح قال له ما فوق السرر أو السرة. وروى الدارمي سئل سالم بن عبد الله عن الرجل يضاجع امرأته وهي حائض في لحاف واحد فقال أما ونحن آل عمر فنهجرهن إذا كنا في يضا. وروى الدارمي عن الحكم قال تضعه وضعا يعني على الفرج. هو لا يلزمه المبيت مع الحائض لو بات معها لا شيء في ذلك. نعم. باب ما يفعله الجنب والحائض. روى الأربعة عن عبد الله بن سلمة قال دخلت على علي رضي الله عنه أنا ورجلان رجل منا ورجل من بني أسد أحسب فبعثهما علي رضي الله عنه وجها وقال إنكما علجان فعالجا عن دينكما ثم قام فدخل المخرج ثم خرج فدعا بماء فأخذ منه حفلة فتمسح بها ثم جعل يقرأ القرآن فأنكروا ذلك فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه أو قال يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة. قال الترمذي حديث حسن صحيح وقال الألباني ضعيف. نعم. وروى الدارمي عن أبي هريرة قال أربع لا المعنى صحيح المحدث حدث الأصغر يقرأ القرآن حفظا لكن لا يمس المصحف أما المحدث حدث الأكبر فلا يمس القرآن ولا يقرأ القرآن حفظا. نعم. إلا كما قال عباس الآية والآيتين. نعم. وروى الدارمي عن أبي هريرة قال أربع لا يحرمن على جنب لا يحرمن على جنب ولا حائض سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا أبدا الأذكار كلها لا تترك الحائض لا تترك الجنب. لا ها؟ يعني لعل ابن عباس لما قال يقرأ الجنب الآية والآيتين أراد آية الكرسي وما شابه ذلك عند أذكار النوم. لا لا لا القرآن شيء والذكر شيء. لا القرآن له كلام الله أقول هذا كلام الله له أحكام خاصة والذكر له أحكام خاصة. نعم. وروى الدارمي عن ابن عباس أنه سئل عن الحائض تسمع السجدة قال لا تسجد لأنها صلاة. نعم. وروى الترمذي بن ماجه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. هذا في ضعف. نعم. قال الألباني منكر. وروى ابن ماجه عن أم سلمة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته إن المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض. وهذا ضعيف. قال في الزواج اسناده ضعيف وقال البني ضعيف. وراوي ابن ماجة عن معاذة أن امرأة سألت عائشة قالت تختضب الحائض، فقالت قد كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نختضب فلم يكن ينهانا عنه. لا تختضب كيف؟ اختضب هلا. لا. وراى الدارمي عن ابراهيم قال أربعة لا يقرؤون القرآن عند الخلاء في الحمام والجنب إلا الآية ونحوها للجنب والحائض. وراى الدارمي عن ابراهيم قال الحائض والجنب يذكران الله ويسميان. لا وراء يعني الحمام كان يطلقون على الحشوة والمبني المحصور، والخلاء الفضاء يعني يطلق على الفضاء، لكن كلها يعني المراد بها مكان قضاء الحاجة. وراء الدارمي عن إبراهيم وسعيد بن جبير أنهما قال لا يقرأ الجنوب الحائض غاية تامة يقرأني الحرف. نعم. قال الحائض والجنوب يستفتحون الآية ولا يتمون آخرها، وقال بذلك عطان محمد. وروى الدارمي عن عامر الجنوب والحائض لا يقرأني القرآن. وروى الدارمي عن إبراهيم قال كان عمر يكره وينهى أن يقرأ الجنوب والحائض. وروى الدارمي عن أبي العالية في الحائض قال لا تقرأ القرآن. وروى الدارمي عن ابن أبي مليكة أن عائشة كانت ترقي أسماء وهي عارك. نعم. العارك الطامح كله يرد به الحائض. عركت المرأة طمثت نفست حاضت كلها معنى واحد. نعم. وروى الدارمي عن قتادة الجنوب يذكر اسم الله. وروى الدارمي عن أبي وائل قال كان يقال لا يقرأ الجنوب ولا الحائض ولا يقرأ في الحمام، وحاله لا يذكر العبد فيهما الله عند الخلاء وعند الجماع إلا أن الرجل إذا أتى له بدأ فسمى الله. نعم. وروى الدارمي عن أطراف المرأة الحائض تقرأ، قال لا إلا طرف الآية. خلاف بين السلف، ومنهم من قال تقرأ الحائض لكن تأخذ المصحف بالعلاقة أو تلبس يوارق حتى لا تنسى القرآن، أما الجنب لا، لأن الحائض والنفس يطول مكثها، والجنب لا يستطيع أن يتطهر في وقت. لا. وروى الدارمي عن إبراهيم والحسن في الحائض تسمع السجدة قال لا تسجد، إلا أن السجدة صلاة. نعم. وروى الدارمي عن إبراهيم وسعيد بن جبير قال ليس عليها ذاك الصلاة أكبر من ذلك. نعم. وروى الدارمي عن عطاء قال منعت خيرا من ذلك الصلاة المكتوبة، منعت خيرا من ذلك الصلاة المكتوبة. نعم. وروى الدارمي عن الزهري في المرأة ترى الطهر فتسمع السجدة قال لا تسجد حتى تغتسل. باب مدة الحيض. روى الدارمي عن أنس قال الحيض عشرة فما زاد فهي مستحاضة. خلاف هل الحيض أقل وأكثر، منهم من قال أكثره 15 يوما وأقلهم ساعة لحظة، والصحيح أنه لا حد لأكثره ولا لأقله، فقد ترى المرأة الدم يوما ثم تطفئ، ترى الدم 10 أيام، قد ترى الدم 15 يوم، فكل ما اعتادته المرأة فواحد، كل ما اعتادته كل شهر فواحد. لا. باب مدة الحيض. روى الدارمي عن أنس قال الحيض 10 ما زاد في المستحاضة، في رواية قال المستحاضة تنتظر 3 4 5 6 7 8 9 10. نعم. وروى الدارمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال سفيان بلغني عن أنس أنه قال أدنى الحيض 3 أيام. سئل عبد الله الدارمي تأخذ بهذا؟ قال نعم إذا كان عادتها. وسألت أيضا إذا كان عادتها، لكن لو جاءت امرأة قالت أنا حيض اليوم، بل وجد من تقول أنا حيضي ساعة، سبحان الله، تقول حيض ساعة بس في الشهر، أحيض ساعة وأطول، ومن النساء من لا تحيض، لكن قال هذا عيب في المرأة لأنها التي لا تحيض لا تحمل العادة. نعم. بارك الله فيك. نعم. قال وورد لي قال اخونا محمد بن سفيان بلغنا عن انس انه قال ادنى الحيث ثلاثه ايام. سئل عبد الله الدارمي تاخذ هذا؟ قال نعم اذا كان عادتها. وسالته ايضا عن هذا قال اقل الحيض يوم وليله واكثره 15. لا. وروى الدارمي عن الحسن قال تمسك المراه عن الصلاه في حيضها 7 فان طهرت فذاك والا امسكت ما بينها وبين 10 فان طهرت العاده العاده يعني العرف العام في النساء في عموم النساء العرب والعجم العرب والعجم ان العاده من 6 الى 7 هذه عاده النساء عاده بنات لكن قد يوجد من هي دون ذلك قد يوجد من هي اكثر من ذلك. نعم. تمسك عن الحسن قال تمسك المراه عن الصلاه في حيضها 7 فإن طهرت فذاك وإلا أمسكت ما بينه وبين 10 فإن طهرت فذاك وإلا اغتسلت وصلت وهي مستحاضة. وقال الحيض 10 فما زاد فهي مستحاضة. وقال إذا رأت الدم فإنها تمسك عن الصلاة تعد أيام حيضها يوما أو يومين ثم هي بعد ذلك مستحاضة. لا. وروى الدارمي عن عطاء قال أقصى الحيض 15. وقال بلغنا أن المستحاضة تنتظر على أقرائها بيوم. وقال أدنى الحيض يوم. وروى الدارمي عن سعيد بن جبير قال الحيض إلى 13 إلى 13 يوما فما زاد فهي مستحاضة. وروى الدارمي عن الحسن قال أدنى الحيض 3 وقال إذا رأت الدم قبل حيضها يوما أو يومين فهو من الحيض. لا. باب الطهر وعمر الكدرة والصفرة. روى أبو داود بن ماجه عن أبي سلمة عن أم بكر أنها أخبرت أنها أخبرت أن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر قال إنما هي عرق الغروب. نعم. روى الدارمي عن عمرة قالت كانت عائشة تنهى النساء أن ينظرن ليلا في المحيض وتقول إنه قد يكون الصفرة والكدرة. ورد على الإمام أحمد أنه قال مكثت كذا سنة لم أفقه الحيض لأنه من أشد المسائل. هذه عادتها كذا وهذه عادتها كذا وهذه تحيض في الشهر مرتين وقد يوجد من تحيض في الشهر 3 مرات وقد يوجد من تحيض كل 4 أشهر مرة. فقد ما فقهت الحيض إلا بعد كذا سنة. لا. لا العادة أنها في 50 بعد 50 قبل 50 هذا يسمى سن اليأس. لكن لو يأست على 40 أو يأست على 60 اليأس الانقطاع انقطاع. نعم. وراد لمن عن عمرة قالت كانت عائشة تنهى النساء أن ينظرن ليلا في المحيض وتقول إنه قد يكون الصفرة وكدرة. وراد لمن عن عائشة قالت إذا رأت الدم فلتمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر أبيض في الفضة ثم تغتسل وتصلي. هذا أصله الصحيح أن بعض النساء توقد مصباح آخر الليل وتنظر هل انقطع الدم وما كنا نفعل هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وروى الدارمي عن علي قال إذا رأت المرأة الترية بعد الغسل بيوم أو يومين فإنها تطهر وتصلي. الله أعلم أن القصة البيضاء. نعم. علق قال قال الترية هو ما تراه المرأة من كدرة أو صفرة بعد الحيض والاغتسال منه أو هي البياض الذي تراه عند الطهر. البياض هذا قصة البيضة. نعم. وما ما هو يعني جاز. نعم. وتطلق على الخرقة التي تعرف بها المرأة حيضها من طهرها وأصلها من الروية بحذرة الهمزة وشدة الياء وزيدة التاء. نعم نعم. وفي رواية قال إذا طهرت المرأة من المحيض ثم رأت بعد الطهر ما يريبها فإنما هي ركضة من الشيطان في الرحم فإذا رأت مثل الرعاف أو قدرة الدم أو غسالة اللحم توضأت وضوءها للصلاة ثم تصلي فإن كان دما عبيطا الذي لا خفاء به فلتدع الصلاة. نعم. قال عبيطا خالصا. وفي رواية في المرأة تكون حيضها ستة أيام أو سبعة أيام ثم ترى قدرة أو صفرة أو ترى القطرة أو قطرتين من الدم، إن ذلك باطل ولا يضرها شيئا. وروى الدارمي عن عمرة كانت تأمر النساء لا يغسلن حتى تخرج القطنة البيضاء. وروى الدارمي عن سفيان قال القدرة الصفرة في أيام الحيض حيض، وكل شيء رأته بعد أيام الحيض من دم أو قدرة أو صفرة فهي مستحالة. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. إذا طهرت لا تعتبر ما أصابها بعد ذلك من دم وصفرة وقدرة، تتغذى وتصلي. نعم. خلال حيضها، خلال أيام حيضها، لا هذا بعد الغسل بعد الطهر. هنا أما أيام الحيض فالدم والصفرة والقدرة كلها حيض. وروى الدارمي عن فاطمة ابنة محمد وكانت في حجر عمرة قالت أرسلت امرأة من قريش إلى عمرة بكرسفة قطن فيها كالصفرة تسألها هل ترى إذا لم ترى المرأة من الحيضة إلا هذا أن قد طهرت؟ فقالت لا حتى ترى البياض خالصا. وروى الدارمي عن فاطمة عن أسماء قالت كنا نكون في حجرها فكانت إحدانا تحيض ثم تطهر فتغتسل وتصلي ثم تنكسها الصفرة اليسيرة فتأمرنا أن نعتزل الصلاة حتى لا نرى إلا البياض الخالصة. أن تطهرت بعد البياض فلا تغتسل مرة، أما أن استعجلت واغتسلت قبل خروج قصة البيضاء فإنها تعيد الغسل. نعم. وراء الدارمي عن محمد بن الحنفية في المرأة ترى الصفرة بعد الطهر قالت تلك الترية تغسله وتوضأ وتصلي. قالت لعله قال هو. نعم. عندي قالت. وروى الدارمي عن الحسن وعطاء ليس في الترية شيء بعد الغسل إلا الطهور. وروى الدارمي عن الحسن قال إذا رأت الحائض نزية غليظا دما عبيطا بعد الغسل بيوم أو يومين فإنها تمسك عن الصلاة يوما ثم هي بعد ذلك مستحارة. وروى الدارمي عن عطاء في المرأة تغتسل من الحيض فترى الصفرة قال توضأ وتنضح وقال مرة توضأ. وروى الدارمي عن عطاء في المستحارة قال تدع الصلاة في قروئها ذلك يوما أو يومين ثم تغتسل، فإذا كان عند الأولى نظرة فإن كانت ترية توضأت وصلت، وإن كان دما أخرت الظهر وعجلت العصر ثم صلتهما بغسل واحد، فإذا غابت الشمس نظرت، فإن كانت ترية توضأت وصلت، وإن كان دما أخرت المغرب وعجلت العشاء ثم صلتهما بغسل واحد، فإذا طلع الفجر نظرت، فإن كانت ترية توضأت وصلت، وإن كان دما اغتسلت وصلت الغداء في كل يوم وليلة ثلاث مرات. باب في أقل الطهر. روى الدارمي عن سفيان قال الطهر 15. وروى الدارمي عن إبراهيم قال إذا حاضت المرأة في شهر أو في 40 ليلة 3 حيض، فإذا شهد لها الشهود العدول من النساء أنها رأت ما تحرم عليها الصلاة من طموث النساء الذي هو الطمث المعروف فقد خلى أجلها. قال في العدة بعض النساء تحيض الشهر 3 مرات، إذا حاضت خرجت من العدة في شهر. نعم. فروى الدارمي عن عامر قال جاءت امرأة إلى علي تخاصم زوجها طلقها فقال طلقها إلى زوج طلقها. نعم. جاءت امرأة إلى علي تخاصم زوجها طلقها فقال قد حضت في شهر 3 حيض، فقال علي لشريح اقضي بينهما، قال يا أمير المؤمنين وأنت ها هنا، قال اقضي بينهما، قال يا أمير المؤمنين وأنت ها هنا، قال اقضي بينهما، فقال إن جاءت من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته تزعم أنها حاضت 3 حيض تطهر عند كل قرء وتصلي جاز لها وإلا فلا. قال علي قالون وقالون بلسان الروم أحسنت. نعم. جاءت امرأة قالت أنا الآن هي مطلقة، تعلمون أن المطلقة الحائض متى تخرج من العدة؟ بعد 3 حيض. قالت أنا حضت في شهر 3 مرات، بمعنى أنها خرجت من العدة. نقول يأتينا من بطانة أهلك من نسائك من يصيبها هذا، فتأتي المرأة ومع شهود يشهدون أن هذه المرأة يأتيها الحين في الشهر ثلاث مرات تخرج منها. هذا المعنى. نعم. وشريح تابعين كبير تولى القضاء في زمن علي رضي الله عنه. نعم. يقصد أن يشهد وتشهد هذه المرأة حاضر؟ لا لا، لابد أن يأتي شهود يقولون أن هذه المرأة لها نساء مثلات من نسائها ومن بطالة أهلها من يشهد أنها هي تفعل يصيبها ذلك. نعم. وروى الدارمي عن عكرمة: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. قال الحيض. نعم. باب دم البكر والكبيرة. وروى الدارمي قال سفيان: إذا كانت المرأة أول ما تحيض تجلس في الحوض من نحو نسائها. نعم. وروى الدارمي عن قتادة وقيس بن سعد عن عطاء أنهما قال في البكر إذا نفست واستحيضت قال تمسك عن الصلاة مثلما تمسك المرأة من نسائها. يعني بكر أصابها الحيض ثم بعد الحيض جاءها استحاضة، ماذا تصنع؟ لأنها لا تدري كم مدة الحيض وكم مدة الاستحاضة، ولا تميز، نردها إلى عادات نسائها. هذه تسمى المتحيرة أو المتحيرة، ماذا تصنع؟ نقول ارجعي إلى عادات أمك وخواتك. كم مدة الحيض عند أمك وأخواتك؟ ومتى يأتيهن الحيض؟ ثم ذلك ذلك، وما زاد فهو استحاضة. لا الظاهر من أجل حالة النساء أصبح ناقصات عقلية، حالتها صعبة. لا والله. نعم. وروى الدارمي عن قتادة وقيس بن سعد وروى الدارمي عن عطاء في الكبيرة ترى الدم قال لا تراه حيضا، وقال هي بمنزلة المستحاضة تفعل كما تفعل المستحاضة. نعم. وروى الدارمي عن عطاء في امرأة تركها الحيض 30 سنة ثم رأت الدم فأمر فيها بشأن المستحاضة. نعم. وروى الدارمي عن عطاء والحكم بن عتيبة التي قعدت من المحيض إذا رأت الدم توضأت وصلت ولا تغتسل. نعم. قد ينقطع عن الحيض 10 سنين 20 سنة ثم يعاودها، قد يحصل. لا لا، حائض ينظر، إن كان مستمرا فهو استحاضة، وإن كان وقت الحيض فهو حيض. نعم. باب ما جاء في وقت النفاس. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارمي عن أم سلمة قالت: كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما أو 40 ليلة، وكنا نقضي على وجوهنا الورس، يعني من الكلف، من الكلف السواد الذي يصيب وجه المرأة كلف. نعم. هل هذا حد النفاس؟ ابن تيمية رحمه الله يقول لا، يستمر مع النفاس 50 أو 60 فهي نفاس، والجمهور يحددون يقولون لا، لا تتجاوز 40، لها أن تمكث 40 ليلة ثم بعد 40 تغتسل وتصلي وإن كان معها دم. وهذا اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله، الحد وهو عائشة لا تتجاوز 40 حتى لو استمر الدم. نعم. ما في أثر في هذا المشروع؟ هذا بلدين. لا أبدا، لو أملصت بلا دم فهي طاهر، يسمى للناس، يعني خرج الطفل بلا دم يسمى للناس، ثم ذهبت واغتسلت تسلم في يومها. العبرة بالدم. نعم. نعم نعم. تريدون تأخذينه في قول أخرى أكثر من 40 نفاس؟ هذا اختيار ابن تيمية، يقول جاء 40 وهي مستمرة في الدم، يقول نفسها حتى ينقطع، نفسها حتى ينقطع. وروى ابن ماجه عن انس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت للنفساء 40 يوما الا ان هذا عند الجمهور وقت، بمعنى لا تتجاوزين التوقيت، والحديث يضعف لكن هو عنده. لا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. لا. قال في الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات. وقال البني ضعيف جدا. وراى الدارمي عن ابن عباس قال تنتظر النفساء 40 يوما أو نحوها. وراى الدارمي عن قتادة في النفساء كطهر امرأة من نسائها. وراى الدارمي عن الحسن في النفساء تمسك عن الصلاة 40 يوما فإن رأت الطهر فذاك وإن لم ترى الطهر أمسكت عن الصلاة أياما خمسا ستة فإن طهرت فذاك وإلا أمسكت عن الصلاة ما بينها وبين 50 فإن طهرت فذاك وإلا فهي مستحابة. وراى الدارمي عن الحسن بن عثمان عن عثمان بن أبي العاص قال وقت النفساء أو وقت النفساء 40 يوما فإن طهرت وإلا فلا تجاوزه حتى تصلي. وراى الدارمي عن عطاء قال إن كان النفساء عادة وإلا جلست 40 ليلة وقال النفاس حيض. وراى الدارمي عن معاوية بن قرة عن امرأة لعائد بن عمرو نفست فجاءت بعدما مضت 20 ليلة فدخلت في لحافه فقال من هذه؟ قالت أنا فلانة إني قد طهرت فركضها برجله فقال لا تغريني عن ديني حتى تمضي 40 ليلة. هذا اختيار منه وخشي أن أنها لم تطهر لكن هي متى ما طهرت صلت وحلت لزوجها. نعم. وراى الدارمي الحسن في النفساء ترى الدم تربص أو تربص 40 ليلة ثم تصلي. وقال الشعبي شهرين ثم هي بمنزلة المستحارة. لعل شيخ الإسلام اعتمد هذا شهرين 60 ليلة. نعم. التوقيت لا تجاوز 40. نعم. وراى الدارمي عن الحسن إذا رأت الدم عند الطلق يوما أو يومين فهو من الطلق فهو من النفاس. نعم. وراى الدارمي عن عطاء في الحامل ترى الدم وهي تطلق قال تصنع ما تصنع المستحاضة. نعم. وراى الدارمي عن مكحول قال المرأة تنتظر من الغلام 30 يوما ومن الجارية 40 يوما يعني النفساء. هذا ما عليه دليل. باب الحامل إذا رأت الدم خلاف. هل الحامل إذا رأت الدم يكون هذا الدم دم حيض أم أنه دم يصيب الحامل؟ الجمهور يقولون الحامل لا تحيض. الحامل لا تحيض. ومن العلم من قال أن الحامل قد تحيض. فإن تحققت أنه حيض وفي وقته فهي حائض ولو كانت حاملا فتدع الصلاة. نعم. وهو نادر. نعم. روى الدارمي يعني يحيى بن سعيد قال أما إن كان الدم الذي أصاب الحامل بسبب سقوط أو ضربة أو كذا فهذا لا يسمى دم عوار، يسمى دم فساد، يسمى دم جروح، لا تتوقف عن الصلاة معه بل تتوضأ وتصلي كل صلاة. لا. روى الدارمي يحيى بن سعيد قال أمر لا يختلف فيه عندنا عن عائشة المرأة الحبلى إذا رأت الدم أنها لا تصلي حتى تطهر. ايش قال على الأهل؟ من هذا؟ دارمي أدري لكن الذي يقول هذا قول يحيى بن سعيد قاضي المدينة هذا عن عائشة. هل أدرك عائشة يحيى بن سعيد؟ نعم. وفي رواية قالت إذا رأت الحبل الدم فلتمسك عن الصلاة فإنه حيض. صح الأثر هذا منه أثر يحيى بن سعيد صح مهم جدا يعني. نعم. وراى الدارمي عن عطاء عن عائشة في الحامل ترى الدم قالت تغتسل وتصلي. نعم. وفي رواية قالت إن الحبلى لا تحيض فإذا رأت الدم فلتغتسل. إذا اختلفت رواية عائشة مرة وفي رواية قالت إن الحبلى لا تحيض فإذا رأت الدم فلتغتسل وتصلي. نعم. الحبلى الحائض. الحبلى الحائض. وفي رواية قالت لا يمنعها ذلك من صلاة. هذا الذي عليه العلم. وراى الدارمي عن الزهري في الحامل ترى الدم فقال تدع الصلاة. وراى الدارمي عن عثمان بن الأسود قال سألت مجاهدا عن امرأتي رأت دما وأنا أراها حاملة قال ذلك غير الله أعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد فما غابت من شيء زادت مثله في الأرحام الحمل. وفي رواية وما تغيض الأرحام قال إذا حارت المرأة وهي حامل قال يكون ذلك نقصانا من الولد، فإذا زادت على 9 أشهر كان تماما لما نقص من ولدها. وروى الدارمي عن أكرمة في هذه الآية: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. قال ذلك الحيض على الحبل لا تحيض يوما في الحبل إلا زادته طاهرا في حبلها في حبلها. زاد في رواية حتى تستكمل 9 أشهر طهرا. وروى الدارمي عن بكر بن عبد الله المزني أنه قال امرأتي تحيض وهي حبلى. قال أبو محمد سمعت سليمان بن حرب يقول امرأتي تحيض وهي حبلى. وروى الدارمي عن الشعبي في الحامل ترى الدم إن كان عبيطا اغتسلت وصلت وإن كان ترية توضأت وصلت. وعن الأوزاعي مثله. وروى الدارمي عن الحسن قال إن كانت ترية كانت كما كانت ترية قبل ذلك في أقرائها تركت الصلاة، وإن كان إنما هو في اليوم أو اليومين لم تدع الصلاة. وروى الدارمي عن الحسن في الحامل ترى الدم قال هي بمنزلة المستحاضة غير أنها لا تدع الصلاة. وروى الدارمي عن إبراهيم في الحامل ترى الدم قال تغسل عنها الدم وتتوضأ وتصلي. وفي رواية لم تدع الصلاة. وروى الدارمي عن إبراهيم قال لا يكون حيض على حمل. وروى الدارمي عن عطاء والحكم قال إذا رأت الحامل الدم توضأت وصلت. وعنهما في الحبلى والتي قعدت عن المحيض إذا رأت الدم توضأت وصلت ولا تغتسلان. وعن عطاء قال تغتسلان وتصليان. نعم التي قعدت عن المحيض. نعم كبيرة يعني إيه كبيرة قد يأتيها دم مساء لا ليس حيضا. لا لكن معنى قاعدة المحيط القواعد من النساء اليائسة لا لا لا. وفي ورد الدارمي عن إبراهيم في المرأة إذا رأت الدم وهي تنفض قال هو حيض. وهي إيش؟ وهي تأذيها حامل. قال هو حيض تترك الصلاة. ورد الدارمي عن الحسن في المرأة الحامل إذا ضرب الطلق ورأت الدم على الولد فتمسك عن الصلاة. نعم أما الماء الذي قبل الولد فلا النعم الصلاة أما الدم النعم الصلاة. نعم. باب المرأة تجنب ثم تحيض. وراء الدارمي عن إبراهيم والحسن في المرأة تجنب ثم تحيض قال تغتسل للجنابة ولو كانت حائضة. في الحقيقة هذا اجتهاد اجتهاد لأنه لو اغتسلت من الجنابة ولا حائض لا تبع الحدث ها ما يعرف عليها حائض. لكن لو اغتسلت يعني عبودية لرفع الجنابة ثم استمرت حائضا لعلها تؤجر. نعم يعني أن قصدك أنها تغتسل لترفع الجنابة ثم تبدأ تحفظ القرآن وهي حائض لعلها مفتوح بذلك. نعم الطلق الذي يصيب المرأة عند الولادة الألم. نعم. وروى الدارمي عن عطاء قال الحيض أكبر. نعم. وروى الدارمي عن الحيض أكبر يقول له فائدة للجسم. نعم. وروى الدارمي عن إبراهيم في رجل غشى امرأته فحارة قال تغتسل أحب إلي. نعم. ابن عتيبة قال كان يعجبهم في المرأة الحائضة تتوضأ وضوءها للصلاة ثم تسبح الله ويستفيد من الوضوء ما الحائض لا. نعم. وروى الدارمي عن سليمان التيمي قال قلت لأبي قلابة الحائض تتوضأ عند وقت كل صلاة تذكر الله قال ما وجدت لهذا أصلا. صدق. نعم. وروى الدارمي عن عقبة بن عامر أنه كان يأمر المرأة الحائض عند أوان الصلاة أن توضأ وتجلس بفناء مسجدها فتذكر الله وتسبح. نعم. وروى الدارمي عن عطاء في المرأة الحائض اجتهاد، هذا اجتهاد منهم. نعم. وروى الدارمي عن عطاء في المرأة الحائض تقرأ؟ قال لا، إلا طرف الآية، ولكن توضأ عند كل صلاة لم تستقبل القبلة ثم تستقبل القبلة وتسبح وتكبر وتدعو الله. نعم. أكمل. وروى الدارمي عن مكحول قال تؤمر الحائض أن تتوضأ عند مواقيت الصلاة وتستقبل القبلة وتذكر الله. نعم. باب المرأة تطهر أو تحيض عند الصلاة. وروى الدارمي عن أنس قال إذا طهرت في وقت صلاة صلت تلك الصلاة ولا تصلي غيرها. قال أبو محمد قرأت على زيد بن يحيى عن مالك قال سألته عن المرأة تطهر بعد العصر قال تصلي الظهر والعصر. قلت فإن كان طهرها قريبا من مغيب الشمس؟ قال تصلي العصر ولا تصلي الظهر، ولو أنها لم تطهر حتى تغيب الشمس لم يكن عليها شيء. سئل عبد الله تأخذ به؟ قال لا. هذا اختيار الصحابة أن المرأة إذا طهرت العصر لا بد أن تصلي الظهر، وإذا طهرت العشاء لا بد أن تصلي المغرب. هذا الذي عليه بعض الفقهاء يقول لا، لم يجب الله عليها الظهر لأنها كانت وقت الظهر حائضا. صحيح ما عليه الصحابة، صحيح ما عليه الصحابة. نعم. وروى الدارمي عن الحسن قال إذا طهرت المرأة في وقت صلاة فلم تغتسل وهي قادرة على أن تغتسل قضت تلك الصلاة. نعم. يعني أنها طهرت مثلا بعد العصر لكن ما كان عندها ماء، وما كانت في مكان تغتسل فيه، إما في سوق وإلا في مكان بعيد ولا في بر ولا في، لكن طهرت بعد العصر لكن ما عندها مكان، ثم بعد المغرب اغتسلت، قالوا هذه لا بد أن تقضي هذه الصلاة التي طهرت فيها. نعم. تقضي العصر بعد المغرب. نعم. تعتبر فائتة في حقها. نعم. لا لا، هم يتكلمون العصر. لا لا. فرد يعني حسن قال إذا طهرت المرأة في وقت صلاة فلم تغتسل وهي قادرة على أن تغتسل قضت تلك الصلاة، وقال إذا صلت المرأة ركعتين ثم حاضت فلا تقضي إذا طهرت. لا. وقال في امرأة حضرت الصلاة ففرطت حين حاضت تقضي تلك الصلاة إذا اغتسلت، وبهذا يقول يونس. لا. لا لا لا، ابن القيم يقول لا يقضي المتعمد. نعم. نعم. وروى الدارمي عن قتادة وعطاء في المرأة تطهر عند الظهر فتؤخر غسلها حتى يدخل وقت العصر قال تقضي الظهر، قال تقضي الظهر. نعم. وروى الدارمي عن ابراهيم في المرأة تفرط في الصلاة حتى يدركها تفرط. عن ابراهيم في المرأة تفرط في الصلاة حتى يدركها الحيض قال تعيد تلك الصلاة. هذه مسألة خلافية. نعم. لكن من فرطت لا شك، بمعنى أنها أذن الظهر ثم قد تشتغل وتعمل فأخرت الظهر تأخيرا طويلا ثم جاء الحيض، قال هذه مفرطة، هذا لا بد أن تقضي هذه الصلاة، لكن هذا اجتهاد يعني. نعم. نعم. وروى الدارمي ومثله عن الحسن وقتادة والشعبي. وروى الدارمي أيضا عن سعيد بن جبير إذا حارت المرأة في وقت الصلاة فليس عليها القضاء. لا. وروى الدارمي عن عطاء سعيد بن المسيب إذا طهرت قبل المغرب صلت الظهر والعصر، قبل الفجر صلت المغرب والعشاء. لا. وروى الدارمي عن مقسم عن ابن عباس مثله. لا. هذا أيضا صحيح؟ يعني هو اجتهاد الله أعلم. ما يشبه ما لكن إن ما خرج الوقت الذي لم يخرج الوقت فلا تقل. لا. ما يشبه هذا ما يشبه ما عليه الصحابة أنهم كانوا إذا طهروا. لا لا، هذا شيء وهذا شيء، هذه مفرطة وتلك ليست مفرطة، ما طهرت إلا بعد العصر. نعم. أكملك. عن عطاء وسعيد المسيب إذا طهرت قبل المغرب صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء. التابعون أخذوا على الصحابة هذه الفتية. نعم. وروى الدارمي عن الحسن في الحائض تصلي الصلاة التي طهرت في وقتها. وروى الدارمي عن عطاء وطاووس ومجاهد قالوا إذا طهرت الحائض قبل الفجر صلت المغرب والعشاء. وإذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر. وإذا طهرت آخر الليل صلت المغرب والعشاء. هذا مشهور عنهم. نعم. وروى الدارمي عن الحكم وطاووس في الحائض إذا رأت الطهر آخر النهار صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت آخر الليل صلت المغرب والعشاء. نعم. وروى الدارمي عن إبراهيم قال إذا طهرت عند العصر صلت الظهر والعصر. وروى الدارمي عن حماد إذا طهرت في وقت صلاة صلت. نعم. باب الحائض تطهر ولا تجد الماء. روى الدارمي عن مطر قال سألت الحسن وعطاء عن الرجل تكون معه امرأته في السفر في سفر فتحيض ثم تطهر ولا تجد الماء، قال تتيمم وتصلي. قال قلت لهما يطهرها زوجها؟ قال نعم، الصلاة أعظم من ذلك. كما قالوا لا شك. نعم. وروى الدارمي عن عطاء في المرأة تطهر ولا تجد الماء قال يصيبها زوجها إذا تيممت. نعم. باب في عرق الجنب والحائض. روى الدارمي عن ابن عمر عرق هل هو نجس ولا طاهر؟ نعم. باب في عرق الجنب والحائض. روى الدارمي عن ابن عمر كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه. نعم. وروى الدارمي عن ابن عباس انه لم يكن يرى بأسا بعرق الحائض والجنب. المؤمن لا ينجس سواء كان جنب او حائض. نعم. صديق الاثر هذا عن ابن عمر كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه، يعني بعد الغسل يصلي. لا لا، يعني انسان عرق في ثوبه صاب العرق ثوبه وهو عليه جنابه، هل يغسل الثوب ولا انتقل في جنابه الثوب؟ ما يقال هذا. لا، لكن ابن عمر صلى بعد الغسل. ها ايه، هذا غسل للجنابه لكن صلى في نفس الثوب. نعم، انه لم يذكر غسل. لا. وروى الدارمي عن القاسم بن محمد ان عائشه سالت عن الرجل يصيب المرأة ثم يلبس الثوب فيعرق فيه فلم تر به بأسا. حتى المرأة تصلي في الثوب الذي حاضت فيه إذا كان طاهرا. نعم. وروى الدارمي عن سعيد بن جبير الشعبي أنهما كانا لا يريان بعرق الجنب في الثوب بأسا. نعم. وروى الدارمي عن الحسن قال ما كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجدون ثوبين، قال إذا اغتسلت ألست تلبسه؟ فذاك بذاك. نعم. وروى الدارمي عن عطاء قال لا بأس أن يعرق الجنب والحائض في الثوب يصلي فيه. نعم. وروى الدارمي عن إبراهيم في الجنب يعرق في ثوبه قال لا يضره ولا ينضحه بالماء. نعم. وروى الدارمي عن إبراهيم في الحائض إذا عرقت في ثيابها فإنه يجزئها أن تنضحه بالماء. باب إتيان الحائض وكفارة ذلك. نعم. روى أبو داود النسائي بن ماجه عن ابن عباس صلى الله عليه وسلم الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار. نعم. كم اليوم اللي يسأل عن الدينار له صرف عند صاغة الذهب يعرفون كم يساوي الدينار من النقود الحاضرة. نعم. وروى أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر. أنا على بعض يعني ما ذلك الدينار لا يثبت سعره على حسب إيش أسعار الذهب. نعم. مجامعة إذا تطهرنا قال إذا اغتسلنا. هذا فهم السلف الصالح. نعم. ولم تجد الماء لا يقربها الزوج حتى تيمم. فقال لا. فقيل أرأيت إن تركت الغسل يومين أو أياما؟ قال تستتاب. تترك الصلاة عمدا. نعم. وروى الدارمي عن الحجاج بن أرطاة قال سألت عطاء ميمون بن مهران وحدثني حماد عن إبراهيم قالوا لا يغشاها حتى تغتسل. نعم. وروى الدارمي عن الحسن في الرجل يطأ امرأته وقد رأت الطهر قبل أن تغتسل قال هي حائض ما لم تغتسل وعليه الكفارة وله أن يراجعها ما لم تغتسل. نعم. وفي رواية قال لا يغشاها زوجها. وروى الدارمي عن عقبة بن عامر الجهني قال والله إني لا أجامع امرأتي في اليوم الذي تطهر فيه حتى يمر يوم. هذا احتياط وليس في محله. نعم. وروى الدارمي عن عطاء في المرأة ترى الطهر أيأتيها زوجها قبل أن تغتسل قال لا حتى تغتسل. نعم. وفي رواية في المرأة ينقطع عنها الدم قال أن أدركه الشبق غسلت فرجها ثم أتيها. هذا الذي اعتمده الشيخ الألباني. نعم. وروى الدارمي عن شريك وسأله رجل فقال المرأة ينقطع عنها الدم أيأتيها زوجها قبل أن تغتسل؟ فقال قال عبد الملك بن عطاء أنه رخص في ذلك للشبق. يعني الضرورة الضرورة لا أحكم. لا الشبق هو يعني أعلى درجات الشهوة شدة الشهوة. نعم. قال الدارمي أخاف أن يكون أخطأ وأخاف أن يكون من حديث ليث لا أعرفه من حديث عبد الملك. قال الشبق الذي يشتهي الشهوة. نعم. أو الشبق. باب المستحارة يغشاها زوجها. وهو الذي قال الله عز وجل فيه الذي جوز الله عز وجل فيه نكاح الإماء بقوله إن خشي العنت. نعم. باب المستحارة يغشاها زوجها. روى الدارمي عن قمير قال قالت عائشة ذلك لمن خشي العانة منكم الشبق والشدة وشدة الشهوة. نعم. روى الدارمي عن قمير قالت عائشة المستحاضة لا يأتيها زوجها. وروى أبو داود عن عكرمة قال كانت أم حبيبة تستحاض فكان زوجها يغشاها. هذا هو الصحيح. نعم. وعنه بلفظ عن حملة ابنة جحش أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها. نعم. وروى الدارمي عن ابن عباس في المستحارة لم يرى بأسا أن يأتيها زوجها. وروى الدارمي عن سعيد بن جبير قال يغشاها زوجها وإن قطر الدم على الحصير. وقال الصلاة أعظم من الجماع. وروى الدارمي عن سعيد بن المسيب والحسن وعطاء قالوا في المستحارة تغتسل وتصلي وتصوم رمضان ويغشاها زوجها. وروى الدارمي عن حميد قال قيل لذكر ابن عبد الله إن الحجاج بن يوسف يقول إن المستحاضة لا يغشاها زوجها. قال بكر الصلاة أعظم حرمة يغشاها زوجها. نعم. وروى الدارمي عن عطاء قال يجامعها زوجها تدع الصلاة أيام حيض. تصوم ولا تمس المصحف. الحائض. روى الدارمي عن عطاء في المرأة الحائض في عنقها التعليق أو الكتاب قال هذه التعاويذ من القرآن لمن يجيزها؟ هل تلبس التعاويذ؟ كان سؤال بعض النساء لنا هل أضع على نفسي الماء الذي قرئ فيه وأنا حائض؟ لا بأس. نعم. روى الدارمي عن عطاء في المرأة الحائض في عنقها التعويذ أو الكتاب قال إن كان في أديم فلتنزعه، وإن كان في قصبة مصاغة من فضة فلا بأس، إن شاءت وضعت وإن شاءت لم تفعل. الفصل الثالث الوضوء.